الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الثامن عشر نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين يعني من الإماء ملكا خالصا من الإماء لا يوجد الآن إماء الإماء يتحصلنا بالجهاد وإذا وجد جهاد صحيح خلف إمام من ثم يتحصل الناس على إماء من الكفار من الكفار فهذه الأمة يباح لمن ملكها أن يتسرى بها بشرط عدم الشراكة ما يكونون يعني اثنين اشتركوا في أمة ولا تكون أخت له بالرضاعة نعم فإنهم غير ملومين يعني من الاسترسال في عدم حفظ العورة على الزوجة أو على ملك اليمين نعم تمام فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الأمانات سلمكم الله سواء كنت أمين على مال أو كنت سلمكم الله أب وولي فمن تحت يدك تعتبر أمين عليه وكذلك الحاكم أمين على الرعية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والذين هم على صلواتهم يحافظون على أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها وكذلك سلمكم الله قراءتها والمشروع من أذكارها نعم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والفردوس أوسط الجنة وأعلى وقيل المعنى يرثون منازل الكفار في الجنة لأن ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر عنده منزل في الجنة وعنده منزل في النار فإذا أخذ منزله الذي في النار أخذ المؤمن منزله الذي في الجنة نعم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني آدم عليه السلام نعم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين جنس بني آدم نعم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فهذه النطفة سلمكم الله النطفة البيضاء تتحول بقدرة الله عز وجل إلى علقة حمراء والعلقة هذه قطعة الدم تتحول إلى مضغة قطعة لحم غير مخلقة ليس فيها تصوير أولا ثم يحصل بعد ذلك التصوير مخلقة وغير مخلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما يكسو رب العزة هذه اللحمة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ينفخ فيه الروح فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أجرى خلق الإنسان من طور إلى طور. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وهذا أعظم في الإعجاز أن يكون خلق هذا الإنسان مراحل أعظم للإعجاز والتفكر والتدبر من أن يخلق مرة واحدة ومن ثم أكثر تأثيرا على بني آدم في لزومهم التواضع وأنهم كانوا هذه النطفة وهذه العلقة وهذه المضغة فيلزمون التواضع ويتركون التكبر. نعم تمام. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سماوات طرق بعضها فوق بعض وما كنا عن الخلق غافلين ما كنا عن هذه السبع الطرائق غافلين فرب العزة يمسكها أن تقع على الأرض. نعم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بأي وجه من الوجوه كما أن رب العزة هو الذي أنزله بقادر أن يعاقبكم فيذهب هذا الماء فلا تنتفعون. نعم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وهي شجرة الزيتون والدهن هو زيتها وصبغ للآكلين كل إدام ما يؤتدم به يعتبر صبغ. نعم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هذا اللبن الذي يخرج من بين دم وفرث آية على قدرة الله لمن تأمل كيف أنه في شدة البياض في شدة البياض مع أن خروجه يخرج من بين عروق الدم الحمراء والفرس الذي هو أذى وقذر ويخرج في قمة البياض وقمة اللذة منافع كثيرة في ظهورها وأولادها وأصوافها وأشعارها مع اللبن. نعم. وعليها وعلى الفلك تحملون. السفن والإبل تحملون عليها. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذا متقرر عند قوم نوح وجود الملائكة متقرر فيدعون هم أن الله عز وجل لو يريد أن يكون له رسول فكان أنزل ملك أنزل ملك هذا بشر نوح يريد فقط يأخذ المنزل العليا عليكم ويكون أعلى منكم بادعاء النبوة. نعم تمام. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. يعني اتهموا بالجنون ولا عندكم الجن مسته الجن ولا الجنون جنة جنون جنون. نعم. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا بأعيننا صنع الفلك بأعيننا بحفظنا وكلاءتنا ثم أمر رب العزة أن يأخذ من كل نوع ذكر وأنثى ذكر وأنثى لتدوم الحياة على الأرض ولا ينقطع إيش سلمكم الله نوع من الدواء. فكل له منفعة كل له منفعة. ما يذكرون من أشياء كأنها من الإسرائيليات أن تعذوا من الفارة فعطس الأسد فأخرج قطة وأكل أشياء يعني ما نريدها نحن ولا نحب أن تكتب إسرائيليات في أغلبها لا ينتفع بها. نعم تمام. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. كان السلف ما يحبون الغرائب أصلا الغرائب التي لا ينتفع بها ولا تصل إلى قلبه من حيث إيش ليس في أحكام شرعية ولا إيمانيات. هناك عجائب قصها النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة عن بني إسرائيل عجائب هذه تذكر لا بأس لا بأس النفس تحتاج إلى مثلها. أما الأكاذيب والأسطورات مثل عنق هذا الرجل الطويل يأخذ سمكة من البحر ويشويها في عين الشمس أخبار يعني ما ننتفع بها ويضيع الوقت يضيع الوقت بها. نعم تمام. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يعني هذا الدعاء طيب للمسلم أن يدعو ربه عز وجل أن يدخله مدخلا مباركا ويخرجه مخرجا مباركا وينزله منزلا مباركا ينزله يسأل ربه الجوار الحسن الجيرة الحسنة والزوجة الصالحة وهكذا دعاء. فنزل نوح في مكان مبارك. نعم تم. والله أعلم قيل فوق جبل إيش يسمى جودي الجودي الجودي الجودي. نعم تم القراءة. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. دلالات على كمال قدرته لمبتلين لمختبرين لهم بإرسال الرسل ليظهر المطيع والعاصي من الناس. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قيل عاد وهود قوم عاد وقوم هود. نعم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أعد الآية. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. بعد بعد إخراجكم. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. نعم عندي سؤال إشكال أنا هنا. معنى هذا سلمكم الله أن قوم نوح وهؤلاء الذين من بعدهم مما قوم عاد قوم هود معنى أنهم يؤمنون بالله لكن أشركوا معه غيره، وهذا متقرر في السنة وأن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة أناس قوم صالحون اتخذوا تماثيل من أجل أن يقلدوهم في العبادة ثم عبدوهم. وهنا عاد يدعون أن رسولهم كذب على الله افترى على الله، فيؤمنون تلك الأمم والأقوام تؤمن بالله لكن تعذيبهم وإنزال العذاب عليهم بسبب اتخاذهم شريك مع الله عز وجل. فانظر افترى على الله كذبا، وهناك طلبوا نزول ملك وهكذا. نعم تمم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. كغثاء السيل وهو الزبد الرغوة الذي يحمله السيل كيف يزول كذلك هم زالوا. نعم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب، وقيل قول آخر هم بنو إسرائيل ويحتمل المحقق قال المختصر أنهم أمم لا يعلمهم إلا الله بين هؤلاء الأنبياء كما ورد في قوله تعالى والذين من بعدهم، بعد أن ذكر قوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله أمم كثر. تمام. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث في الإهلاك. نعم. فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. التسع المتقدم ذكرها. نعم. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. والمبين سلمكم الله سلطان مبين الحجة الواضحة البينة. نعم. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. يعني كان فرعون جعل بني إسرائيل عبيدا للمصريين، وقيل يحتمل أنه أراد أن يلزمهم بعبادته. نعم. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قيل الربوة هذه هي في أرض دمشق، وقيل هي مدينة الناصرة ذات قرار مستقر يستقر عليه ساكنوها ومعين الماء الجاري. من العيون، نعم، في تلك الربوة. نعم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فكل صاحب كتاب منهم، هذا اتخذ عزير ابن لله، هؤلاء اتخذوا عيسى ابن لله، هؤلاء كذا، فكل واحد فرح ويضلل الآخر. أخبروني بالأمس بعض الأخوة أن روسيا عندهم مذهب من مذاهب النصرانية، نصارى، نوع من النصارى، ويخافون الآن انتشر عندهم يعني مذهب أوروبا، فتخاف الآن روسيا من انتشار مذهب عندهم كاثوليك وعندهم بروتستانت كذا، يعني عدة مذاهب، فيخافون ما يحبون. ففرق كل فرقة بما لديها فرحة. نعم، تمم. فذرهم في غمرتهم حتى حين، تأخير العذاب. نعم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني إنما هو استدراج. نعم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، لشدة خوفهم على وجه من الله. نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني سئلت عائشة هل هؤلاء الذين سلمكم الله يفعلون الذنوب، يفعلون الذنوب ويخشون أن لا يغفر لهم؟ فقالت لا الآن ما أذكر رفعته أو لا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما معناه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يقدمون الحسنات والأفعال والطاعات ويخافون أن لا يتقبل منهم، ليسوا أصحاب الذنوب. فانظر كيف حالنا وحالهم، نحن نفعل الصدقة القليلة ونأمن ونتيقن قبولها، وهؤلاء الصادقون يعني يخافون أن لا يتقبل منهم أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، تمام. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الحمد لله الدين الإسلامي ليس فيه تكليف خارج الوسع، وإذا كان هناك مشقة هناك رخص وهكذا. نعم. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال المعنى ولهم أعمال رديئة لم يعملوها غير ما هم عليه، لا بد أن يعملوها فيدخلون بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. نعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يستغيثون. نعم. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. تكبروا وظنوا أنهم أولياء الحرم وأولى بالحرم وأولى بولايته، افتخروا على الناس مع ما هم فيه من الباطل وعبادة الأصنام والتشريعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكذلك يسمرون حول الحرم في نواجيهم بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن والطعن في الحق، وتهجرون هو الهذيان، الهجر هو الهذيان بفتح بالفتح الهجر. نعم. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. يعني فكان ذلك سبب لاستنكارهم للقرآن، لو عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد بهم كونه لم يسبق في آبائهم أن جاءهم مثل هذا الكتاب، فالمفروض يتأملوا صدق الكتاب ويعلموا أنهم إن دخلوا في هذا الدين فهذا اصطفاء من الله عز وجل لهم. نعم. تمام. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فهل لم يعرفوا رسولهم بالصدق؟ بل عرفوا بالصدق. نعم. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لفسدت السماوات، كون وجود آلهة فتختلف الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بل أتيناهم بذكرهم بفخرهم والذي فيه شرفهم لو اتبعوه. نعم. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. رزق ربك، وإلا أنت ما سألتهم مال. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. كشفنا القحط والجذب الذي أصابهم، لا تمادوا في طغيانهم يعمهون، يترددون يضطربون. نعم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ما أصابهم من الجوع. نعم. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قيل عذاب الآخرة وقيل القتل الذي أصابهم في بدر، مبلسون آيسون من كل خير. نعم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو قال هنا في إشكال قليلا ما تشكرون، المعنى أنهم لا يشكرون الله عز وجل البتة. قليلا ما تشكرون، كيف سيكون المعنى؟ قليلا ما تشكرون، أنكم لا تشكرون الله، حتى قليل لا تشكرون الله، سيكون هذا المعنى. وقيل قليلا ما تشكرون يخالط شكركم شرك، فنسبة النعم والشكر للأصنام ولغير الله أكثر ولله قليل، يعني هذا قول آخر. نعم. تمام. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. من حيث الإضاءة والإظلام، من حيث القصر والطول الليل والنهار واختلافهما، قيل تكررهما وتعاقبهما يوما بعد يوم. نعم. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقول

إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نسيتم ذكر الله لانشغالكم بالاستهزاء بهم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يعني نسوا عدد السنين لشدة الهول قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون شيء من العلم لعلمتم أن مدة الدنيا قليلة كنتم الأولى أن تستغلونها في طاعة الله مدة يسيرة أمام مدة الآخرة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى في سورة النساء ناسخة فهذا حكم الزاني والزانية البكر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فهذا زيادة في التنكيل يحصل إيش فضيحة لهما نعم تمام الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين هذا غالب الزنا يحب أن يأخذ من يشاكله زانية مثله وكذلك الزانية ولا يرغب إلا في الزواج في زانية والزاني لا ترغب في الزواج إلا في زانية وحرم ذلك على المؤمنين يعني نكاح الزواني ونكاح المشركات لأنه يعتبر تشبه بالفسقة ثم هي متهمة قد تدخل عليه ولدا ليس منه نعم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون يحدد القذف نعم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم يعني التوبة القاذف لابد أن يقر بأنه كذب في ذلك القذف الذي وقع منه وأقيم عليه الحد بسبب هذا التوبة قال هو وهناك قول آخر نعم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين لما كانت حرمة الفراش عظيمة هذا حكم للزوج خاصة حكم اللعان بحيث يجد زوجه مع شخص آخر وليس عنده أربعة شهود فيحلف بالله أربع شهادات أنها فعلت. والخامسة نقول لعنة ولا غضب؟ لعنة، لعنة الله أنه من الصادقين، وهي لكي تدفع العذاب عن نفسها، وهو الرجم لأنها إيش؟ محصنة، تدفع العذاب بأن تحلف بالله أربع شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. قالوا غضب بالنسبة للمرأة لأن هي أدعى في سلمكم الله الإغراء بالزنا، يكون الزنا من جهتها أكثر، وهي التي تفتح الباب وتسهل على الرجل، نعم تفتح الباب يعني بالتبرج وما شابه والكلام وهكذا، صلى الله عليه وسلم. نعم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. على من تاب من المعاصي والذنوب. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أنا هنا المحقق أراه ما يحقق يعني الأقوال في اختصاره، يعني هو أدى الذي عليه هذا متاح، ربما ما زعم أنه حقق، لأنه قال في الذي تولى كبره إما عبد الله ابن أبي أو قيل هو حسن، قيل هو حسن، هنا يحتاج تحقيق في مسألة حسان، لأنه من ثلاثة الذين آمنوا وتكلموا، حمنة بن جحش وكذلك حسان، والثالث من سلمكم الله؟ مصطح بن أثاثة. أثاثة احنا المشهور عندنا انه عبد الله ابن ابي، والا حسان جلد. فقصة عائشة سلمكم الله في الإفك انها كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت لقضاء حاجتها وفقدت عقد لها، فرجعت تطلبه، القافلة تحركت لأن كان مرأة توضع في هودج، مرأة نساء يوضعون في هودج، تركب في الهودج، يوضع الهودج على الجمل ولا ترى، وهم ما يكلمونها لما يأتون يحملون الهودج، الرجال ما يكلمون، موجودة يحملونها، والنساء لم يحملن اللحم، كانت خفيفة يعني ما يعرف الهودج وزنه، بالمرأة وبدونها كان نفس الوزن قريب يعني، فظنوها في الهودج فحملوا على الناقة وارتحلوا. اكتملت القافلة، اكتملت، فتحركت، وعائشة تبحث عن عقدها بعيد، جاءت ما وجدت القافلة، قالت فتيممت مكاني سيفقدوني ويرجعون لي. وفي مؤخرات القافلة صفوان ابن المعطل السلمي تأخر، فوجد عائشة أم المؤمنين عرفها، قالت وكان رآني قبل الحجاب، فيممت وجهي بجلبابي، والله لا والله، قالت ما كلمني كلمة، أنا أخذ الناقة فركبت وجئنا إلى القافلة والقوم في نحر الظهيرة، فرأوا عائشة وصفوان، فبدأ يخور من تكلم في عرض عائشة. نعم. القصة طويلة ساقها أصحاب السنن ومسلم والبخاري كذلك. نعم تم. إذن يضعوا استفهام على حسان الأسانيد، ما هو الآثار المعتمد على هذا القول أنه حسان؟ نعم تم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أبو الدرداء قال لزوجته وقالت أما سمعت ما يقولون في عائشة؟ أم الدرداء قالت فقال أكنت أنت تفعلينه؟ لو كنت أنت أكنت فاعلته؟ قالت لا. قال فعائشة خير منك. قال إنما هذا كذب وإفك باطل. الله أكبر. نعم. لولا جاءوا عليه إيش؟ أبو أيوب. أنا أقول أبو الدرداء. أبو أيوب. أبو أيوب أخطأت في قولي أبي الدرداء. نعم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني تفضل رب العزة بالنعم من جملتها الإمهال لكم والرحمة في الآخرة لمن تاب. ولعاجلتكم بالعقوبة على ما خضتم. أنتم تحسبون هذا هين، تنقلون الكلمة تلو الكلمة هين هين، عند الله هذا عظيم. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكان أبو بكر ينفق على مصطح وكان ممن شهد بدر مصطح، فلما تكلم في الإفك أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، يقطع النفقة. فرب العزة وجه أبا بكر أن لا يقطع النفقة عن هذا الرجل الصالح ممن شهد بدرا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى نحب، بلى نحب، والله لا أقطع عنه النفقة أبدا. نعم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. انظر كيف الدعاء عليه إبعاد عن رحمة الله عز وجل الذي يتكلم في عرض المحصنة الغافلة. طبعا هناك شروط في القاذف والمقذوف، ليس مكانه هذا كتب الفقه الموسعة. نعم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية برأت عائشة ونزل حكم القذف لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ما حصل من التوبة منكم، ما حصل من التشريع الذي نزل دون العذاب تشريع، وأن هذا الحد يكفر هذا الذنب. ثم العظة التي حصلت منكم عظة يعظكم الله، فالطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، فعائشة طيبة. نعم. قاتل الله الرافضة يطعنون في أم المؤمنين عائشة. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. تقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل ثلاث مرات، فإن لم يؤذن لك ترجع، يعني هذا خير لكم من الدخول دون إذن والنظر للعورات وهكذا. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. أطهر من التدنس بالإلحاح في طلب الدخول، هذا أسلم لصدرك وكذلك لصدره وأبعد عن الريبة. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الفنادق والحوانيت متاع، يعني أمتعة تعرض للبيع والشراء وحاجات لكم تحتاجون. نعم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الأحكام واحدة، الاستئذان وغض الطرف إذا استأذنت أو حتى في الطرقات، هذه اجعلها حسنة بينك وبين الله، حسنة عظيمة، لا أحد يراك إلا الله، وامرأة تمشي أمامك فغض طرفك، وأسأل الله أن يجعلها وسيلة لك، يبارك في أولادك وأهلك. اللهم إني غضضت طرفي ولا أحد يراني إلا أنت، فبارك لي في أولادي وأهلي ومالي. تحتاج لرب العالمين وتخاف من نقمه إن مددت بصرك. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمرأة كذلك مطلوب أن تغض طرفها ولا تمد بصرها في الهاتف للرجال ولا في الطرقات، تغض الطرف النظرة الأولى لك والثانية عليك، الأولى من أجل تتجنب وتنظر الطريق، والثانية إثمها عليك. ثم وجه رب العزة النساء أنه لا يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وسلمكم الله، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الجيب هذا. فكانت المرأة تفتح، لا، ما مطلوب أن تضرب بخمارها على جيبها. رحم الله نساء الأنصار، شققن مروطهن ووضعنهن على جيوبهن، يعني سترنا هذا المكان، كن النساء يفتحن صدورهن. فمطلوب سلمكم الله أن تتستر المرأة. ومن ثم كذلك لا يبدين زينتهن ما يظهر في العادة من المرأة كالساعد والشعر وما يظهر في العادة، إلا لبعولتهن أو آبائهن، عدد المحارم. كذلك نسائهن، قيل المرأة الكافرة تدخل في ذلك إذا كانت مؤتمنة، ما تفشي يعني ما شاهدت أو ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين. ملك اليمين قالوا الصغير الذي لا يعي بفتنة النساء، أو التابعين غير أولي الإربة، من كان يعني ملتصق بأهل البيت في الغالب سابقا، والبيوتات يلتصق بها رجل من ذوي الحاجات، يكون سفيه، يكون مجنون، يكون كذا، يأكل ويشرب. فإذا كان لا يفطن للنساء يبقى حكمه حكم هؤلاء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، كذلك حكمه حكم هؤلاء. ثم نهى رب العزة النساء أن تضرب برجلها لكي تبرز الزينة، تبرز الزينة. نعم، تمم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وسابقا يلبسون في الأقدام إيش يسمى سلمكم الله؟ خلخال. ثم أمر رب العزة بتزويج الإماء والصالحين من العبيد، لا تضطروهم إلى الزنا. فإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سبحان الله، الزواج يفتح أبواب رزق للمسلم، يفتح أبواب رزق، يعني كل شخص يولد برزقه، وكل المرأة تأتي برزقها. من لم يجد طول مطلوب يتعفف بالصيام. نعم، تمم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فهذا حث على مكاتبة العبيد والإماء، إذا ستؤدي لك مبلغ أو يؤدي لك مبلغ كاتبه من أجل أن يعتق. من ثم لا تكره الفتيات على البغاء، تجبرها على الزنا وتنتفع بزنا فرجها، تأخذ الأجر وتعطيك، تأخذ الأجر وتعطيك، لا، هذا الإكراه مذموم. ثم رب العزة أمرهم سلمكم الله بأنه أو بين له أنه غفور رحيم من بعد إكراههن، لأن يحصل شيء من ميول بشر في الأخير، هذه لما بشر يحصل، فرب العزة غفور رحيم. نعم، تمام. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذا الأخ يقول قيل المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة لأنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما يقصد الذي وقع في البخاري عن عائشة ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لحسان كان يقول بن ثابت حصان رزان ما تمس بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لكنك لست كذلك. فقال لها أحد التابعين ألم يقل الله عز وجل والذي تولى كبره له عذاب أليم؟ قالت أي عذاب أكبر من العمى؟ وكان حسان قد عمي. فهذا اجتهاد منها رضي الله عنها من عائشة. قال بعض شيوخنا أن هذا اجتهاد منها لا توافق عليه. نعم الله أعلم. إذن هذا ما وقع في صحيح البخاري اجتهاد من عائشة وليس حديثا مرفوعا. نعم تمم إيش ها أي الكلام اللي هو اجتهاد؟ اجتهاد أنها أنزلت الآية على حسان. أي له عذاب أليم يعني في الآخرة له عذاب أليم أخر عذابه ولم يحد. أما هؤلاء حدوا حسان حدة وحملة حدت ومصطح حدة. نعم تمام. في بيوت إيش؟ والحد كفارة. تمام. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إيش أنت تقرأ؟ كيف تقرأ؟ آية عظيمة ما فسرناها. الله نور السماوات والأرض. فمثل نوره الذي جعله في قلب عبده المؤمن كمشكاة. مشكال قوة في الجدار وهذه القوة سلمكم الله فيها مصباح والمصباح هذا في زجاجة والزجاجة كأنها كوكب دري كوكب دري يشابه الدر في لمعانه وبيصه ويوقد من شجرة مباركة إذا الزيتون وهذا الزيت نفسه يضيء يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور الإيمان نور العلم نور اليقين نور المتابعة أنوار من الطاعات بعضها مع بعض فيشرق بالنور هذا المؤمن قلبه يشرق بالنور نور على نور ويضرب الله الأمثال للناس. سيأتينا وصف الكافر ظلمات بعضها فوق بعض. نعم تمام. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني رأيت سراب الماء فلما تصل ما تجد ماء. كذلك أعمالهم التي عملوها يظنون أنها تنفعهم في الآخرة يبطلها رب العزة.

لعلكم تعقلون. فلما يذهب أناس للغزو تحرج من بقي من العمي والمرضى أن يدخلوا البيوت التي استؤمنوا عليها وأعطوه المفاتيح، فتحرجوا أن يأكلوا من الطعام، مع أن كان المفتاح من أجل الانتفاع بهذا الطعام، لا حرج يعني. ثم بين رب العزة أنه لا حرج أن يأكل الشخص من بيت أبيه أو أختي أو خالته أو حتى صاحبه الذي يود بينهم ود، أو حتى لو كان صاحب خازن أو صاحب حارس بستان. قالوا هذا في الثمار المتاحة، أما ما حرز وتعلم منه المنع لا، لكن ما لم تعلم منه المنع ما هو في الخزانات وهكذا لا حرج في ذلك، لن تأتي عليه كله أنت، وإنما تأكل ما تيسر. ثم أرشدهم إذا دخلوا البيوت التي يعني غير مسكونة، مثال المساجد أو بيوت غير مسكونة، يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أما المسكونة السلام عليكم. نعم تمم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أمر جامع كالأعياد والجمع والغزوات لم يذهب حتى يستأذنوه، يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل الإيمان، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم حسب المصلحة، ومن ثم كذلك استغفر الله لهم، لأن الاستئذان لا ينفك عن حظوة دنيوية، حظوة دنيوية. نعم فاستغفر الله. نعم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أهل النفاق زوغان، يتسللون زوغان لكي لا يراهم أحد، ما يريدون أن يبقوا في الخير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال عندكم لا تجعل دعاء الرسول؟ كم قول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ كم قول قال؟ أول شيء النداء، يعني لا تنادونه يا محمد يا محمد، هذا تجهم منكم وعدم أدب، نادوه يا رسول الله. الثاني الرفق واللين، لا تتعرضوا لدعائه بأن ترتكبوا ما يوجب دعوته فتحل عليكم الدعوة. هذه ثلاث أقوال. كذلك رفع الصوت، يا محمد يا محمد، إن ذكري زين، وإيش قال؟ وذمي أو شكري زين وذمي شكري زين وذمي شيء. قال ذاك الله ذاك الله. نعم فكان رفعوا أصواتهم. نعم تمم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان القرآن، تبارك كثرت بركته سبحانه وتعالى، ومن بركته إنزال القرآن. نعم.

أتصبرون؟ وكذلك الكافر يعتدي على هذا الضعيف فيعتبر له فتنة. أتصبرون على الحق على هذه الحال وعلى هذا البلاء؟ وكان ربك بصيرا بمن يصبر ومن لا يصبر. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.